إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ولد القارئ الشيخ محمود علي البنا في 17 من شهر ديسمبر لعام 26 و900 من الميلاد في قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقد حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات بكتاب القرية. درس علوم القراءات وحصل بعد ذلك على إجازة التجويد من الأزهر الشريف. التحق بالإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم عام 48 و900 للميلاد. سجل القرآن الكريم مرتلا في عام 67 و900 بالإذاعة المصرية، وشارك فضيلته في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقرأ القرآن العظيم عدة مرات بالمسجد الأموي بدمشق والمسجد الأقصى والحرمين الشريفين المكي والنبوي. حصل القارئ الشيخ محمود علي البنا على العديد من شهادات التقدير والتكريم والأوسمة من الدول العربية والإسلامية. ساهم مع زملائه في إنشاء نقابة القراء للقرآن الكريم، وكان يشغل منصب نقيب القراء. في مثل هذا اليوم 22 من شهر يوليو لعام 86 و900 من الميلاد رحل عنا الشيخ محمود علي البنا بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الذكرى نستمع في هذه الليلة الطيبة المباركة إلى سهرة خاصة عن القارئ الشيخ محمود علي البنا في 12:15، والآن نستمع إلى قرآن السهرة من فضيلته. تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي إبراهيم والبلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Thank you.

عند بيتك المحرم ربنا لعلهم يشكرون. ربنا إسماعيل وإسحاق ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا مكرهم What? استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورتي إبراهيم والبلد، وقد أدعناه على حضراتكم بمناسبة ذكراه.